أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من مواجهة ليوم السبت 27 من مايو من 2023، ولقاء مواجهة دائما يتماس مع المستجدات، مع الأحداث، قراءة في الأعماق ومتابعة كل الأشياء التي يمكن أن تكون مثار نقاش، ونحاول قدر الممكن أن نأخذ منكم وإليكم من أجل قراءة معمقة لغد أفضل إن شاء الله. لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي والمفكر الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بكم. أهلا دكتور هشام. أهلا زميلي، أهلا بحضرتك. فريق العمل يقدم لك ولكل المستمعين التحيات في مستهل هذا اللقاء. على هندسة الصوت الزميلة أمان هلال، الإخراج الزميل كريم فرج، رئيس تحرير أحمد دياب، ونحن من أمام الميكروفون زميلتي ميادة الفشاوي وهشام محفوظ. حوار دائر، والحوار حينما يدور فهذا أمر يؤكد أن ما يتحاور بشأنه أمر في غاية الأهمية. الحوار الذي دار، وطبعا مش عاوز أرهق حضرتك في التعمق، طيب، مسألة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان شيء مبهج ومفرح للغاية أن المساجد كلها عقب صلاة الجمعة كانت تصلي على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكانت الحالة جميلة جدا. طبعا نشكر وزارة الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة، وكلنا في حاجة إلى هذه البركات. لكن الغريب، وهذا منطلق مواجهة، لما هذا الاشتجار الحواري على نوافذ التواصل تجاه هذا الأمر؟ هذا يقول وهذا يناقش بحدة ما يقال في هذا الأمر. لو أن لك ما تدلي بدلوك في شأنه أو بشأنه في هذا الأمر أكون سعيدا جدا، لكن الذي ينبغي أن أصرح لحضرتك ولزميلاتي ميادة وفريق العمل وكل المستمعين، هذا الحوار جعلني أجري إلى مفكرة الخاصة، إلى يعني نوتة صغيرة بكتب فيها بعض المقولات، وذهبت إلى مقولات للأستاذ هيكل. محمد حسين ولا محمد؟ طبعا الأستاذ هيكل، هذا المفكر الصحفي الذي كنا نجد طبعا وحضرتك أستاذنا في هذا الأمر، يعني الفاصل ما بين الصحفي والسياسي لدى هيكل والمؤرخ أيضا، يعني فاصل بسيط جدا جدا جدا. فإذا بي أجد أن من الأمانة أن يكون هذا هو منطلق هذا الحوار. هل هو من الصحي أن نشتجر حواريا تجاه أمر كهذا؟ ما هو إحنا في مجتمع مطلوب من قوة أخرى أنه يتشاجر على كل حاجة، ولذلك يعني إحنا لو عملنا مسابقة دلوقتي وطلبنا من السادة المستمعين يقولوا لنا على حاجة ما فيش شجارة عليها في البلد، مش هتلاقي. يعني ما فيش موضوع إحنا اختلفنا على، أو بنختلف على ثوابت بقينا فيه، وإحنا هذا كلام كتبنا قبل كده إنه بقينا في زمن إثبات البدايات. أنت بتبذل جهد لتثبت البدايات اللي هي مش، يعني أنت محتاج تقنع الناس في بعض الأحيان إن الشمس هي طالعة وإنه بعد شوية هتغرب وبعد شوية يجي ليل. يعني دي يعني كان مسلمات مستحيل يعني نتطرق إليها. النهاردة بيبذل جهد لإقناع الناس بالمسلمات بمناسبة الليل، لدرجة إن إحنا اتخانقنا عملنا خناقة كبيرة على جدوى قناة السويس الجديدة، يعني وهو مشروع حلم طال كتير، النووي المصري حلم طال كتير، تنمية سينا حلم طال كتير، 40 سنة بنحلم ومفيش حاجة بتحصل. فأول ما كل الحاجات دي تيجي تتعمل تلاقي الجدل على العقيم اللي يطلع لك القطة الفطسانة. وبعد كده إحنا عشان بس برنامجنا متخصص في حروب من نوع خاص، كنا بنبحث ونتحرى لغاية ما اكتشفنا انه اغلب الحاجات ملفقة. يعني مستر بيرنز هاوس مش عارف ايه اللي قال، العالم العظيم اللي قال، اللي بيشتغل في معهد بريكنز وقال ان التربة في قناة السويس هتحصل مشكلة وهتحصل انزلاقات وهتحصل كوارث طبيعية، نقعد نجري ورا الموضوعات لا نكتشف ان لا في هاوس ولا في بريكنز ولا في ولا عالم ولا هذا العالم ولا اي حاجه اصلا كله ملفق يعني. طيب بمناسبه الليل وهذه الكلمه جاءت في ثواني السابقه في كلام حضرتك للاستاذ هيكل مقوله تقول ظلام الليل كله لا يستطيع ان يطفئ شمعه واحده لكنه يستطيع ذلك اذا تحالف هذا الظلام مع هبة ريح واحدة. ما هو لازم ما حتى بتوع الكيمياء يقول لك العوامل المساعدة للتفاعل. لكن هو يعني بس هو ايه الريح اللي ممكن دلوقتي لو ترجمنا المقولة دي على أرض الواقع طبعا. ايه الريح اللي يخلي الظلام منتشر؟ ظلام العقول يمكن يقصد طبعا الكذب، ظلام العقول، ظلام الرؤية، ان الواحد ما يشوفش الحقيقة. فايه اللي ممكن ينشط الظلام او اللي يعني اللي يخلي الرؤية مش واضحة؟ الجهل. الجهل ده العدو الأول للبشرية كلها والإنسانية كلها وللمصريين طبعا، لأنه من خلاله كل مشاكل مصر من الجهل. شوف الحوار الوطني شغال أستاذة ميادة، كانوا بيروح يعني الأسبوع ده كان في بعض الموضوعات منها القضية السكانية، الجهل سببها الأساسي. احنا طول لنا سنين لنص القرن دلوقتي بنناقش التطرف، الجهل سببه الأساسي. الجريمة جزء منها الجهل هو سببها الأساسي. الشعوذة واللجوء للخرافة واللجوء لتفسيرات يعني ما لهاش علاقة بالعلم ولا حتى بالدين، الجهل. السلوكيات اللي البعض يعني يعتقد ان ليها اتصال بالدين وهي ما لهاش علاقة اصلا بالدين لا من قريب ولا من بعيد، الجهل سببها. فالعامل المساعد الأعظم او المشترك الأعظم اللي ممكن يبقى سبب في إشعال كوارث كثيرة في مجتمعنا وإثارة جدل عقيم حوالين قضايا مكتبة من المسلمات هو الجهل. لكن بالنسبة لهذا الموضوع ننقل يعني نقلة سريعة، إحنا عندنا تناقض كبير. يعني بنقعد نتكلم كثير عن الحرية وعن الليبرالية وعن قبول الآخر وعن أنا مستعد أدفع مش عارف إيه حياتي في سبيل أن تعبر عن رأيك. ساعة الجد فيش حاجة من هذا الكلام. يتمسك بقوة مش برأي. بس يتمسك ما هو يتمسك، هو حر على دماغي، أنا عايزه يتمسك. أنا مش مطلوب منه أنا أغير له رأيه، لكن عايزه يحترم رأيي بس. يعني حتى دي احنا مش عارفين نوصل ليه. يعني أنا مثلا متفق أو مختلف مع موضوع دعوة إلى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. الدعوة لها تبريرات كتير خصوصا في الشرع الإسلامي، وأنها يعني في مصادر كتير بتتكلم على أنه تجلب البركة إلى آخره وممكن تعمل لا تجلب البركة. يا سيدي قول الأحاديث دي كلها غير صحيحة، لكن بتخلي المصريين يعملوا فعل واحد في لحظة واحدة. بالضبط بالضبط، ده مش مكسب. مكسب لما يعني نعمل كلنا عمل واحد صحيح، صحيح، زي ما بنعمل صلاة الغائب، زي ما بنعمل أي حداد، زي ما بنعمل لحظة للدعاء، أي حاجة. المصريين يتفقوا على عمل واحد في لحظة واحدة، ده مش مكسب. مكسب طبعا، انك تمرنهم على هذا الموضوع، اجماع القلوب والعقول والألسنة على شيء. فما بالك بقى انه الأغلبية الكاسحة مقتنعة انه الصلاة على النبي تجلب البركة. وانها طبعا كل ده واحنا مسلمين، وانا عارف انه حضراتكم يعني مقتنعين معايا انه لازم العمل ولازم العلم ولازم نغزي بالأسباب طبعاً ولازم طبعاً نجد ونجتهد، مش يعني ما فيش معجزات. هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما قالش بقى يصلي علي أو يصلي علي من غير ما يتقن العمل والإخلاص، لازم تتقنه. وهو كلنا عارفين القصة بتاعت ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله في الرحلة اللي يعني ناس استندت إلى الشجر ونامت وكانوا صايمين، وناس فطرت وأقامت الخيام وعملت الأكل، وفي آخر اليوم إيه بقى عليه الصلاة والسلام. شوف الدرس يعني. طبعا أنا مش خطيب جمعة ولا، بس شوف الدرس لما يقول لهم اليوم ذهب المفطرون بالأجر كله. اللي هم فطروا ما صاموش، التانيين صاموا وقعدوا يصلوا. لكن مين اللي خد الأجر كله؟ اللي فطر وقام الخيام وخدم على زمايله وعمل وجهز الطعام وجهز. فشوف قيمة العمل. صحيح، قيمة العمل صحيح. مش قال لهم بقى لا ده ما فيش أحسن من الصيام بقى، وما فيش أحسن من الصلاة، وانتوا فطرتوا ليه؟ لا، احنا دين العمل والعلم والمنطق والعقل والتماسك. التماسك بعد كده نيجي بقى الايمان ب يعني التوجه زي ده، نصلي على النبي يجلب البركه، بس مع العمل واتقانه كمان. في برضو مقوله للاستاذ هيكل يعني بشير لي زميلي كريم فرج مخرجنا العزيز عاوز ياخد فاصل. طيب وهو كذلك زال يا أستاذ أحمد ناخد فاصل ثم نواصل الحوار. عدنا لديكم من جديد طبعا والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد بنتكلم دايما هو أصلا في البرنامج في مواجهة طول الوقت بنتكلم عن التماسك وإنه أي حاجة هتوحدنا بالخير وعلى الخير وعلى الصح فإحنا مع بعض فيها. ودايما السيد الرئيس في كل لقاءاته بيقول طول ما إحنا إيدين واحدة هنحقق كل حاجة نفسنا فيها. وطبعا هنحبط اي محاولات لاهل الشر انه يخترقوا بافكارهم بالشائعات اللي كل شويه بتجينا على السوشيال ميديا وكده. فالتماسك ده مهم في كل الوقت في التنميه وفي البناء كمان. اخد لو تسمح لي من برضو ميادة في مساله التماسك. يعني شيء جميل ان نتماسك وبكل قوه ونكون ظهير فاعل خلف قيادتنا السياسية، لكن برضو في مقولة عجيبة جدا للأستاذ هيكل وحضرتك أعلم أنك تقرأه جيدا وقرأته وقرأته. أنا معشقه طبعا أنه معجزة لن تتكرر. تخيل له مقولة بيقول فيها الصمت ليس سياسة، الصمت ليس سياسة، مع أنه البعض الآخر بيشوف أنه أحيانا بعض الأفعال على المستوى الإقليمي أو العالمي من الحكمة أن تكون هناك حالة صمت للتروي لحين اتخاذ مواقف واتخاذ قرارات ناجحة. رأي حضرتك؟ هو الأستاذ هيكل يعني بس عشان ناس كتير ممكن ما تبقاش عارفة لأنه يعني أجيال كتير ما تبعدش أو حتى بأصل رجعي ممكن تكون لم تقرأ يعني لهذا الأستاذ العظيم، وهو طبعا أكبر اسم وسيظل أنا في تقديري سيظل إلى يعني ما شاء الله أن يظل أكبر اسم في تاريخ الصحافة والكتابة العربية. الأستاذ طبعا بلا منافس وبلا منازع، لأنه هو اتحط في ظروف صعبة أنها تتكرر لحد تاني. يعني القدر، يعني القدر لعب دور، يعني في حرب 48 يتعرف على الضباط الأحرار قبلها بخمس ست سنين أو ثلاثة أربعة لغاية ما قبل الثورة ما تقوم صدفة كده. تحصل الثورة وهو المدني الوحيد الموجود في قيادة الجيش. فحتى يعني رؤسائه علي أمين ويكلموه من الإسكندرية كانوا بيصيفوا يقولوا له احنا سامعين ان فيه تحرك في الجيش، فيا هيكل انزل شوف الاخبار. فقال لهم انا جوه مجلس، انا قاعد سابق. ويقابل اينشتاين ويروح يشوف انقلاب مصدق في ايران بعد تميم البترول في ايران ايام يعني في الاوائل الخمسينيات. فهو يعني الصورة لن تتكرر. بعد كده يعني يعمل اول تحقيق صحفي في حياته عمره 19 سنة، فياخد اكبر جائزة في مصر للصحافة. فانت قدام حد وبعد كده عنده قدرة فزة على سك التعبير، يعني جزء من حياة المصريين. نعم. هيكل اللي عمل يعني مثلا ايه يتكلم ايه يقول لك راح ورا الشمس، هيكل صاحب التعبير. يد تبني يد تحمل السلاح، هيكل صاحب التعبير. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، هيكل صاحب التعبير. يعني يقول لك حرب تحريك لا تحرير، هيكل صاحب التعبير. كل تعبير اللي ممكن تبقى بنستخدمها من غير ما نعرف مين مصدرها هو، ومقولات تحمل وراءها الكثير من التفاصيل والمعاني حتى على لسان عبد الناصر، بس هو اللي صغها، اللي هو زي ايه، زي اعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق في وصف وعد بولفور. هو برضو يعني صحيح الفكرة ممكن تبقى بتاعت ناصر، لكن الذي صاغ التعبير هو. فتلاقي حاجات كتير في حياتنا بنقولها من غير ما نعرف انه صحيح. لكنه لو عاصر تحديات كهذه التي يعني منيت بها مصر والمنطقة والعالم كله، هل سيصر على هذه المقولة الصمت ليس سياسة؟ تحديات جديدة تماما غير مسبوقة. ما هو ممكن يقصد الصمت السلبي اللي ممكن يبقى مربك أكتر ما هو مفيد. يعني في تقديري، لأن هو كما كانش من النوع اللي بيصمت، يعني لما منع من كتابة في مصر سافر أو أصر أنه يتعامل مع دور نشر عالمية وبعت لها، ما غدرش مصري زي آخرين. صحيح بقي في مصر كما هو دفع الثمن في 81 وكان من ضمن المعتقلين، لكن هو ما كانش من النوع اللي بيصمت. فهذا الرأي مخالف لطبيعته. فأنا اعتقادي يعني وليد لحظة معينة أو ظروف معينة ممكن يبقى يصل الصمت السلبي المربك اللي ممكن يبقى الظروف كانت تخدم، لأنه كان في معسكر شرقي وغربي. النهاردة إحنا الخطوط الفاصلة ما بين هذا وذاك تكاد تكون معدومة، المصالح التي تجمعهم. هو الشرق والغرب في حالة يعني برضو مصطلح الشرق ما هوش مش على علاته زي الستينات. أيوة. الشرق تقصد مين؟ طب أنا ممكن الغرب أقول لك، يعني ممكن أقول لك الغرب تقصد الولايات المتحدة الأمريكية. شفت بقى الموضوع صعب جدا. صحيح صح بالضبط. لكن الشرق تقصد مين؟ تقصد روسيا وقوة عسكرية يعني لغاية النهاردة كل اللي بتعمله في أوكرانيا بسميها عملية عسكرية مش حرب. لغاية النهاردة لم تقل حرب رسميا ولم تستخدم قواتها المفرطة ولا تقترب من المدنيين ولا تقترب من يعني مؤسسات حيوية مياه الشرب وآخر يعني مش ده. فلكن قوة عسكرية كبيرة جدا لو تكلمنا على قواتها محتاجة حلقتين. ولا تقصد الصين، هذه القوة الاقتصادية الرهيبة. ناس تقولي ولا تقصد إيران، لا تقصد الهند. أو الهند سبقت الصين في عدد السكان وعاملة دلوقتي ليها نصيب من الناتج الإجمالي العالمي ليها. يعني تقدر تقول الصين الهند عندها كام، تقدر إذا تحط على رقم أيا كان يعني 2-3%، بس ده رقم بالنسبة للناتج الإجمالي العالمي كبير، لأن تتكلم على 100 تريليون دولار. لما يبقى ليها نصيب منه ناتج إجمالي عالمي 2-3 تريليون دولار، يبقى أنت رقم ضخم. يعني ما حد مش عايزين نقول رقم الدول العربية كلها مجتمعة، ممكن يزعل ناس كتير. هو غريب يقال مقولة كهذا الصمت ليس سياسة في وجود دول عدم الانحياز، وده كان لهم برضو. أو مثلا عدم الحياد ده نموذج، هل كانت الحياد كانوا سلبي ولا كان حتى مسمينه الحياد الإيجابي؟ الحياد الإيجابي. شفت حتى التعبير كانوا من إمتى كانوا عارفين دلالات الألفاظ ومن 53 54 وحاطين هذا المصطلح الحياد الإيجابي. هل من الممكن أن يوجد الآن في هذه اللحظة مسمى كهذا؟ لا، اللي موجود دلوقتي قدرات يعني ذكية وهائلة على المناورة وعلى التعامل والاشتباك مع الواقع، زي مصر كده. مصر عاملة يعني سياسة في منتهى الذكاء على الصعيد الدولي. يعني مصر شوف على مع محيطها الإقليمي بتدير ملفاتها بمنتهى الذكاء ومنتهى الصبر يعني السياسي برضو، لأنه برضو ناس كتير هم مش متخصصين ومش لازم يبقوا عارفين، مش عارفين الفرق بين الصمت الفاعل. لأن أنا كحد متخصص يعني بتوع الأساتذة العظام اللي في أكاديمية ناصر عارفين، نعم، وحضرتك طبعا عفوا استاذه مياد عارفين المخاطر، محتمل خطر وشيك، خطر صحيح دائم. صحيح. المواطن العادي مش عارف، هو عنده ازمه اثيوبيا كلها خطر واحد، مش عارف المخاطر وعاوزين كذا وكذا وكذا، لكن صاحب القرار عارف انه ده في الفرق بين خطر وشيك وبعد كده خطر، وهل وصلنا له ولا لسه، وخطر الى خطر، قصدي خطر محتمل الاول وبعد كده خطر وبعد كده خطر وشيك خطر داهم. هل احنا وصلنا للاربع مراحل ولا لسه عند المرحله الاولى؟ فبالتالي ما فيش مبرر للاستجابه لدعوات يعني عصبيه، ممكن تبقى مش عارفه الظروف، ممكن تبقى على الحسابات مش عندها. فعايز اقول لحضرتك السياسه المصريه وبرضه على الصعيد الدولي، انت بترفض الحرب على أوكرانيا، لكن بترفض العقوبات على روسيا لأنها صادرة مش من جهة معتمدة دوليا، مش صادرة من الأمم المتحدة. فقلت لهم مش هنفذ، انتوا مين اللي طلع قرار؟ انتوا التزموا بيه انتوا. في نفس الوقت انت بتقول لا للعدوان، الناس ما تحلش أمورها بالوسائل العسكرية. فشوف عامل التنوع ازاي، انت واخد لسه بتعمل اتفاقات مع العالم الغربي، إيطاليا وألمانيا وكلها اتفاقات تخص الغاز والاكتشافات والبحوث والاستيراد في حاجات تكنولوجية واستيراد حتى قطع عسكرية وغواصات ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت عامل المفاعل المحطة النووية مع روسيا، وعامل منطلة عسكرية، عامل قصدي المنطلة الاقتصادية في قناة السويس مع روسيا، وعامل اكبر صفقات قمح مع روسيا، وعامل جاي دلوقتي كمان جاية شركات يعني، وده خبر برضو نبشر بيه الناس لانه هيلاقوا حاجات كتير مستلزمات سلع غذائية جاية من روسيا وزيوت وحاجات هتبقى في الاسواق المصرية قريبا يعني. فشوف التعاون على شده ازاي، رغم انك انت في جمعية العامة اديت صوتك في اتجاه تاني. فاحنا بندير السياسة صحيح بشرف ونزاهة لانه قواعد القانون الدولي بتحكمنا، لكن في نفس الوقت يعني بحكمة وذكاء بالغين. نعم. إذن نعود إلى المنطلق الأول في هذا السؤال اللي يعني أطلقته زميلتي ميادة الفيشاوي، التماسك. فالتماسك قاعدة أساسية في كل الأحوال وبكل المقاييس في ظل هذه الإدارة لصناعة القرار بصمت هو فاعل. التماسك. وعشان كده مجنن أعضاء مصر. إلى الفصل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن بنك التنمية الإفريقي يرتبط بالعديد من الشراكات مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر. وزارة السياحة والأثار تعلن اكتشافا أثريا جديدا بجبانة سقارة تعود للعصر القديم والأسرة الثلاثين. وزراء الزراعة والتضامن الاجتماعي يفتتحان معرض الزهور في دورته 90 بالمتحف الزراعي بالدقي. اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة أم درمان رغم سريان هدنة 7 أيام. الجيش العراقي يطلق المرحلة 5 من عملية سيوف الحق لملاحقة فلول عناصر تنظيم داعش الإرهابي. أوكرانيا تطلب من ألمانيا تزويدها بصواريخ كروز جو أرض بعيدة المدى. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعرب عن تفاؤله بشأن قرب التوصل لاتفاق مع الجمهوريين بشأن سقف الدين الأمريكي.

للمجتمع اللي احنا والدولة الحديثة اللي احنا الجمهورية الجديدة بنأسسها دلوقتي. واحدة من معالمها الأساسية ان يبقى عندنا تعدد حزبي وعندنا معارضة قوية قادرة انها تتحول الى التعريف العلمي للحزب للأحزاب، يعني اللي هي معاهد لتخريج كوادر وطنية قادرة تتحمل مسؤولية في اي لحظة وتتحول الى معاهد تخرج لنا خبرات في مختلف مجالات الدنيا عشان تفيد المجتمع. يبقى كل حزب عنده ما يشبه وزارة الظل كده، فيها الخبير المتخصص في التعليم وفيها الخبير المتخصص في البيئة وفيها الخبير المتخصص في الصحة، وقادرة انها في كل المجالات تبقى جاهزة بالبديل في اي لحظة وقادرة انها تقدم اراء مختلفة ممكن يبقى مفيدة للمجتمع اكتر ويتاخد بيه. ليه لا؟ زي ما حصل في كل المجتمعات المتطورة. بس طبعا احنا عندنا للأسف يعني تعرضنا السنين اللي فاتت لمعوقات كتير، ما كانش ينفع ننطلق يعني في التجربة الحزبية من بعد 2014 واحنا عندنا نيران مشتعلة في كل مكان، عندنا 3 عمليات إرهابية كل يومين، عندنا للأسف تفجيرات وقنابل ورصاص وألغام وكرات مشتعلة وضرب مصالح عامة كهرباء ومية وخلافه وبنوك وغيره كل يوم، ومديريات أمن تعرضت لمشاكل، شفنا الدهلية وشفنا القاهرة. وده الملف الوحيد اللي التأني فيه افضل من الانزلاق فيه، لان الانزلاق هيعمل لنا او الاندفاع فيه هيعمل لنا انزلاق غير مستحب، ممكن يرجع لنا قوة ارهابية. يعني المجتمع دلوقتي في معركة معها وبيلفظها ومش عايز يشوفوا الشيء تاني، لكن ممكن بالعاطفة نلاقي ناس بتتسلل من خلال الديمقراطية. فطبعا لازم كل الملفات في هذا الموضوع او كل المسارات في هذا الموضوع في هذا الملف تمشي في وقت واحد. هو حضرتك تقصد نمط الديمقراطية اللي هي بلا ضابط من التوازن والعقلانية. ده كان صعب نمشي فيه لانه كان هو ممكن يودي المجتمع في مشكلة كبيرة. لكن الناس زي ما حضرتك بتقول يا استاذة ميادة في الحوار بتتكلم مع بعض وبتسمع بعض رغم انهم مختلفين جدا، كل واحد بيطرح طرح متناقض مع اللي جنبه، لكن الناس قاعدة تحترم بعض تسمع بعض، ملتزمة بالوقت، ملتزمة باللي احنا يعني كتبنا كتير قبل الحوار ما يبدأ وقلنا عليه، انه الناس تتكلم بكلام محدد وعلمي وبمعلومات وبأرقام. النهاردة ده والحمد لله موجود لحد كبير جدا. الكلام الانشائي المرسل العاطفي ده متراجع شوية او متراجع كتير، وده تقدم كبير. لو احنا مشينا على هذه الوتيرة ممكن يبقى خلال سنوات قليلة يبقى عندنا يعني تجربة حزبية محترمة ونشيطة وعندنا كوادر فعلا تقدر تخدم هذا الوطن. نعم. الملف الخاص بالقوى الناعمة، ويعني من يعني الأمانة أنه أؤكد لحضرة المستمعين وحضرتك دكتور أحمد أنه دايما زميلتي ميادة بتؤكد على القوى الناعمة هذا الملف. وأنا خارج بلدي وأنا خارج الوطن، أنا مش هذكر أي أسماء طبعا، لما أكون يعني مدعو في حفل على أرض عربي شقيق، لما أجي أتكلم وعاوز أجامل، هل هناك ضوابط لهذه المجاملة أم أنه من الممكن أن تمس هذه المجاملات بكلمات، أن تمس قناعاتي وأنا يعني راجل قدمت أعمال وطنية كثيرة جدا جدا، إلى أي مدى ممكن تمس هذه العبارات التي فيها قدر من المجاملة ثوابت كلنا بنحترمها، مش هنسمي أي حد، لكن الكلام في المطلق لو تسمح لي يا أستاذ أحمد، يعني لأنه صاحب هذه الواقعة مش موجود معنا دلوقتي علشان يرد على الكلام. هو بشكل عام أصداء يعني موضوع في المجتمع المصري ليه جذور طويلة. نعم. يعني أنا أتذكر وأنا طفل صغير جدا يعني الأخوال والأعمام بقى كانوا بيحكوا يعني أنه هم برضو سمعوا من كبار ليهم أنه فترة من الفترات كان محمد عبد الوهاب ده النموذج اللي بيتقاس عليه كل حاجة. نعم. السلوك، الكلام، اللبس، ويقلدوه في التسريحة والحاجات، وجنبه قبله كان في ممكن تلاقي مثلا ناس تتكلم على حد تاني غير محمد عبد الوهاب. بعد عبد الوهاب شفنا نفس الكلام بيتقال على ما يطلق عليهم في تيان الشاشة الأوائل. ناس بتقلد عمر الشريف، ناس بتقلد كمال الشناوي، ناس معجبة بأحمد رمزي وحيويته وناس معجبة بحسن يوسف وظرفه وخفة دمه، وتمشي الأمور كده لغاية وقت قريب ناس تقول لك أنا دي قصة فلان دي قصة. فالخلاصة إيه؟ أنه الفنان ما هوش ملك نفسه لما أولا يطلع خارج بلده بيمثلها، ثانيا لما يبقى قدوة عند قطاعات كبيرة فلازم يبقى حريص أنه يبقى القدوة الأمثل والنموذج الصحيح اللي يقاس عليه. نعم. بشكل إيجابي بقى. فهو كان المفروض يعني ناس نجوم كبار يتم توظيفهم في الدعوة إلى قيم معينة، العمل المفيد. نعم. الخير، الحاجات اللي تبقى مفيدة للدنيا كلها ولمجتمعنا تحديدا، ده مش حاصل. طيب على الأقل ده مش حاصل عند يعني عند على الأقل الأغلبية، عشان ما نبقاش ظالمين، في ناس بتعمل تبقى قدوة كويسة طبعاً. طبعا فإن ده مش حاصل عند الأغلبية، فإذا مش ده قادر تعمله على الأقل يبقى نتقي شر السلبيات انها توصل لنا. فممكن يبقى يعني موضة معينة لا تتناسب مع قيم الشعب المصري، ممكن يبقى زي معين لا يتناسب مع قيم الشعب المصري، ممكن يبقى ألفاظ محددة تبقى ممكن جريحة لمشاعر الشعب المصري. أنا كفنان أبقى حريص إن وفيه على فكرة فنانين كتير معهم يعني حلقات كده من العلاقات العامة بتقول لهم تقول ايه وما تقولش ايه، تلبس ايه وما تلبس ايه، او ما زي مش موجود بشكل وظيفي ده موجود بشكل حلقي كده كأصدقاء ينصحوا وبيساهموا في نجومية فنانين كتير. يعني فنانين كتير لعبوا او لعبت الحلقات دي اللي حواليهم ادوار مهمه. لا. وفي ناس عملتها من غير يعني، كان عبد الحليم حافظ هو اللي يعني نموذج في الذكاء الفني والاجتماعي، قد ايه استفاد من احسان عبد القدوس، وقد ايه استفاد من صلاح جاهين، وقد ايه استفاد من كامل الشناوي، وقد ايه استفاد من يعني افكارهم والحوارات معهم والثقافه وهم طبعا خبراتهم، وقد ايه استفاد من اصدقاء الصحفيين. طيب خلينا نكمل بعد الفاصل يا أستاذ أحمد، نسمع خبر عاجل اللي جه استوديو البرنامج العام حالا ونكمل حوارنا في مواجهة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، سيداتي وسادتي، ورد إلينا هذا النبأ. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي عقدت اليوم لبحث الأزمة في السودان، وأكد الرئيس السيسي في كلمته أهمية التنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة السودانية باعتبارها الأكثر تأثرا بها والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت ممكن. كما أكد الرئيس أن جهود مصر لإنهاء الأزمة في السودان الشقيق تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. أنا بكل فخر واحد بحب مصر، أنا بكل فخر واحد بحب مصر، بحب حواريها وكل ما فيها، بحب حواريها وكل ما فيها، بيوتها شوارعها كنايسها جوامعها، بيوتها شوارعها كنايسها جوامعها، وبلاد الكون جمعها عندي مش زي مصر، وبلاد الكون جمعها عندي مش زي مصر. Sous-titrage Société Radio-Canada. هو جاء والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد يعني خبر مهم جدا اللي تم قراءته يعني منذ قليل إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك عبر الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي اللي عقدت اليوم لبحث الأزمة السودانية. وطبعا أكد سيد الرئيس إنه من المهم جدا إنه نكون حريصين على إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن باعتبارها طبعا الأكثر إحنا أكثر ناس متأثرين بها. يعني السودان شقيق, أكثر ناس مهتمين بها اللي أهمية السودان عندنا وأهمية أشقائنا. وعشان كده إحنا من 2019 بالمناسبة إحنا على خط الأزمة. يعني إحنا اللي لو كانوا كل جهودنا تم الاستجابة ليها ما كناش وصلنا للانفجار اللي حصل. لأن إحنا 2019 وفي ليبيا أيضا على خط الأزمة وفي ليبيا على نفس القصة. بس إحنا في 2019 يعني مثلا أقول لك بالتاريخ 10 أغسطس 2019 22 أبريل 2020 لغاية ما فيش فريق ولا فصيل في السودان اللي ما جبناه. يعني القوى السورية, اتحاد مش عارف إيه, المجلس الانتقالي العسكري الحاكم الموجود كلهم جبناهم هنا. وفي اتفاقات حصلت, في كلام حصل على وحدة يعني الحركة في السودان وعلى تحديد موعد للانتخابات وعلى تحديد أسس يتبنى عليها دستور جديد, وللأسف ما حصلش التزام. في أغسطس في سبتمبر السنة اللي فاتت لما حصلت السيول أو الفيضانات كنا موجودين على خط الأزمة, على خط أزمة دعم السودان في كورونا كنا موجودين على خط الأزمة من يونيو 2019 لغاية أوائل 21. مصر بعت 186.5 طن مساعدات صحية وطبية. بعد كده حصلت يعني حاجة تخص الملاريا فبعتين مساعدات بحدود 5 مليون جنيه راحوا مساعدات تخص الملاريا وحدها. يعني عايز أقول إيه, إنه مفيش مبكرة لمصر بتحذر, ومصر موجودة على خط الدعم للشقيق السودان والأشقاء هناك مبكرا. ما بنستناش لما المشاكل تنفجر ونقعد نتكلم على وقف الاقتتال. لكن طبعا من ساعة ما حصل الانفجار والاقتتال اللي حاصل, مصر مع الإيجاد لأن احنا مش عضو فيها بس احنا على صلة كويسة, والسودان عضو فيها فتعاوننا معهم عشان يتدخلوا مع الاتحاد الأفريقي. كلمنا رئيس وزير خارجية جيبوتي عشان هم موجودين في المنظمة دي, كلمنا عملنا مبادرة مع السعودية الشقيقة ومع دولة جنوب السودان, كلمنا وزراء خارجية فرنسا وجزر القمر والاتحاد الأوروبي المفاوضية الأوروبية ما فيش, وطبعا الاتحاد الأفريقي المؤتمر الإسلامي ما فيش, الجامعة العربية ما فيش مكان ممكن يبقى ليه اتصال أو تأثير على أزمة السودان إلا ما لجأنا له. وعاملين مبادرتين في أول ساعتين اللي لسه قايلينهم مع السعودية ومع دولة جنوب السودان. فاحنا من بدري موجودين بجهودنا لحل الأزمة, بس طبعا تبقى للمبادئ اللي احنا ماشيين عليها. نعم. أهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة. حساسية الموقف يا أحمد ربما يعني تكون انه في مصالح إقليمية في هذه الأزمة, تجاه هذه الأزمة اعتقد يعني بكل أسى واللي بيدفع الثمن الشعب السوداني لدرجة انه هو داخلية يعني بيدوروا على فرار بأي شكل من بلدهم, وده شيء محزن. ناس المستشفيات مش شغالة للأسف, حتى المرضى العاديين مش هقول لك الجرحى مش لاقيين مكان مش عارفين يتعالجوا, السلع بتقل, الوقود بيقل, الغذاء بيقل. واحنا قدام بلد المفروض يعني لو في تخطيط صحيح يأكل العالم كله حبوب وقمح ولحوم. في جزئية لو تأذن لي يا أستاذ أحمد يعني أحب حضرتك يعني إحنا ناقشناها قبل كده بس أحب نعيد النقاش بشأنها بشكل أكثر عمقا, إنه دايما في عالم السياسة أنا كمواطن يعني على أرض الواقع ينبغي ألا أكون أسير محاكم نوافذ التواصل الاجتماعي اللي عمالين يعني جدل وهذا قال وهذا عاد وهذا كان المفروض يعمل. حلو كلمة التحاكم لأنه يعني يحكموا على الناس فعلا. لازم نعرف أنه المستخبي بشكل إجباري لازم أخبيه, ما ينفعش يكون على العلن حتى لا أعطي الفرصة للآخر أنه يتخذ مواقف مضادة. فأحب أبسطها ليا، بسطها لي علشان ما تكلمش في اللي ما بعرفش فيه. هو القاعدة أنه 10% من ما يحدث في عالم السياسة هو اللي بيعلن للناس. الباقي بيروح فين؟ الباقي بقى بيبقى غير متاح للعامة، لأنه في أسرار، في إحراج للبعض. يعني لازم يكون في أسرار؟ لازم. والمهمة عشان كده بتيجي المذكرات فيما بعد. نعم. عشان كده بيجي بعد كده اللجوء إلى المضابط ومحاضر الاجتماعات. ما هو لو ده كله معلن ما بقاش بعد كده في اللازمة لمذكرات وقصص وتاريخ يعني كشف حقائق. لكن ده بيبقى متاح بعد سنوات، وبعد كده في قانون كمان بينظم الإفصاح عن حق تداول المعلومات. في دول 30 سنة، في دول 50 سنة. لكن احنا بقى لانها يعني في ناس بتتكلم ايه، يقول لك ايه، هو للأسف كان في الحوار الوطني الناس يقول لك في دول كانت ماشية معنا من 10 سنين سبقونا رغم ان ظروفنا متشابهة. ازاي ظروفها متشابهة؟ طب هات لي بلد في العالم في عدد من القنوات الفضائية متوجهة له. طب هات لي بلد في العالم في كل هذه اللجان الإلكترونية اللي متوجهة له. طب هات لي بلد في العالم في كم الفيديوهات اللي على شبكة شبكات اليوتيوب وكل الشبكات المصورة الموجودة على الانترنت بيتوجه له زي ما متوجه لمصر. طب هات لي بلد في العالم في كم وكل هذه الأخبار اللي بتتناوله وتتناول حياة رموزه ونجومه وقياداته وكل الموجودين فيه زي مصر. طب هات لي بلد في العالم هدي بقى لسه لأن السيد الرئيس للأمانة يعني أنا فخور باللي قاله لما قال إحنا ما فيش حاجة اسمها عندنا لاجئين، عندنا ضيوف لوقت معين صحابات بيت طبعا وبيأكلوا معانا وبيشتروا معانا وبياخدوا كل اللي بياخدوا المصريين ومش هنتاجر بيهم ومش هنضغط بيهم زي ما دول تانية بتعمل، هنمشيهم هنعمل هنرحلهم هندخلهم على الحدود مش عارف إيه. طب الدونة طب ولا هنشحت عليهم زي ما دول تانية بتعمل. يعني أنا عايز إيه، كل مصري يبقى فخور بهذا الكلام لأنه هيتقال بعد سنين. الحاجات العظيمة دي بتتقال بعد سنين مش لا تلاحظ في وقتها، قيمتها بتبان أكتر كل ما بعد بيها الوقت والزمن. وما ينفعش أتكلم مباشر، ما ينفعش. يعني عملنا احنا كده مع دول كتير في فترات سابقة لغاية النهاردة قصص وحوادث بتتقال. ده هيتقال فيما بعد، ده هيتقال بعدين. احنا تلالها واحنا سهولها واحنا جبالها، وحده في الافراح وحده في الجراح، وحده ساعه الشده تخلق الصباح. أستاذ أحمد، وإحنا دايما بنتكلم مع حضرتك عن الشائعات اللي موجودة. إيه الشائعات اللي بس قبل ما تخلص الحلقة كل سنة طيبين وحضرتك طيب. إذاعة سعيد ودايما بكل خير ودايما بكل تألق ودايما على خط الكتاب الوطن. الكتاب الكتاب الكتاب إن شاء الله في 23 إن شاء الله ودايما 23 صحيح ملتزمين بالمسؤولية يبقى آخر 23 الأخلاقية والوطنية. قبل ما تخلص إن شاء الله وعدا إن شاء الله. حتى لو لسه ما الكتاب لسه بس إحنا لينا يعني تختصينا إحنا بال إن شاء الله حصريا إن شاء الله نتكلم عنه إن شاء الله. إن شاء الله السبت القادم سيكون لنا لقاء مع حضرتك في أول سبت في العام 90 للإذاعة المصرية، لأن إحنا طبعا يوم واحد لا لا ده ما شاء الله إحنا دلوقتي وصلتوا 189,000.8 ساعة سنوية. الله رقم قياسي يعني برضو بالأرقام. وهنا 8760 ساعة سنوية البرنامج العام. تستحق بقى 196 ساعة يوميا. تستحق. أنا بعشق البحر. أنت بتعشق البحر يا سلام. ومن نافذة البرنامج العام وهذه الموجات، هذه موجات البحر بس بصوت محمد منير في مختتم اللقاء. كل التقدير الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا لك يا أستاذ أحمد. أنا مشكر جدا، أنا آسف إن قطعتك بس كان لازم أعيد عليكم قبل ما سنة وانت طيب. شكرا لك دكتور هشام محفوظ وفريق العمل أماني هلال على هندسة الهواء ورافت موسى، كريم فرج في الإخراج.